عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا لا يصح معها الصلاة. إذن يا إخوان الحدث وصف، الحدث إيش؟ وصف. نصف هذا بأنه محدث. والنجاسة عين نشوفها نحسها، نعم نشمها. فهذا الفرق بين الاثنين، أن الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة، والنجاسة عين مستقدرة شرعا لا عرفا. عرفا يستقدرون العرق، هل هو شرعا نجس؟ لا. عرفا المخاط يستقدرونه، لكن هل هو نجس؟ لا. مستقدرة إيش؟ شرعا. هذا هو النجس والحدث. ما هي الطهارة؟ الطهارة أن يرتفع عنه الحدث ويزول عنه النجس. فإذا ارتفع عنه الحدث ليس بمحدث وغسل النجاسة أو أزالها، فهذا يعتبر طاهر ولا هو طاهر؟ طاهر. يجوز له أن يصلي أو لا يجوز؟ يجوز له أن يصلي. أفضل شيء يتطهر به الإنسان ما هو؟ الماء. بالنسبة للحدث لا يرفعه إلا الماء والتيمم، صح؟ وحيمر عليه باب التيمم. بالنسبة للنجاسة المشهور في المذهب لا يزيل النجاسة إلا الماء، والقول الثاني النجاسة عين مستقدرة إذا زالت بأي مزيل زال حكمها، إذا زالت بأي مزيل زال حكمها. غسلت بالموية زال حكمها، جففت بالشمس تماما ما عاد لها أثر زال حكمها، دلكت في النعال في الأرض في التراب حتى ذهبت زال حكمها، كوثرت بماء كثير حتى استهلكت في الماء ما عاد لها لا لون ولا طعم ولا ريح زال حكمها، جرفتها الريح قلبتها وكسرتها كذلك إيش؟ زال حكمها. الطهارة من الحدث لابد من نية، أما إزالة النجس هل يشترط فيه النية وما يشترط؟ ما يشترط. واحد كان على غير وضوء فتوضأ تبردا لا بنية رفع الحدث، هل يصح أن يصلي بهذا الوضوء؟ تبرد يعني حسب حرارة في أعضاء فغسلها على شكل الوضوء تبردا، يصح أن يصلي به؟ لماذا؟ لا بد أن ينوي. لكن النجاسة لو حط ثوبه في الحوش ثوبه فيه أثر نجاسة وجاءت أمطار وغسلت الحوش وغسلت ثياب، هل طهر الثوب ولا لازم يغسله بنية رفع إزالة النجاسة؟ ها؟ إذا لا يشترط في إزالة النجاسات النيات، ويشترط في رفع الأحداث إيش؟ النيات. لما كان الماء هو أفضل المطهرات بدأ المؤلف رحمه الله يذكر الماء، يقول الماء ثلاثة أقسام. الماء هو شيء ما يحتاج نعرفه معروف، لكن يقول ثلاثة أقسام، هذا عند الفقهاء: طاهر وطهور ونجس، طاهر وطهور ونجس. أيهما أفضل؟ طهور. ما هو الطهور؟ هو الماء الباقي على صفته التي خلق الله عليها، خلقه الله عليها، يعني لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. طيب، فلو سألنا إنسان عن نيات الأنهار طهور ولا طاهرة؟ تغير لونه طعم ريحه إذا طهور. الأمطار طهور، الآبار العيون البحار بر الطهور مالحة يضر ولا ما يضر؟ ما يضر. قناة سنة البحر هو الطهور ماءه. أيوة. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني على المشهور المذهب طاهر ما هو طهور. حلو دي طاهر ما هو طهور. قال هو طاهر في نفسه بس ما يطهر غيره، يعني ما هو من النوع الممتاز جيد جدا. يا جماعة كيف الكلام هذا؟ قال هو كذا، هو في نفسه صح ما تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بنجاسة، لا، لكن ما ينفع أنك تتوضأ به، ما يرفع الحدث، وإذا تغسل به النجاسة ما يزيل النجاسة، وحنعرف الأمثلة له. طيب الثالث هو المايش النجس، هو الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة. انتبهوا، التغيير يكون بيش بنجاسة. إذا تغيرت الأوصاف الثلاثة فهذا ما يحتاج، ما حد يختلف النجس. إذا تغير وصفين بنجاسة فهو إيش؟ نجس. إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة بنجاسة فهو إيش؟ نجس. أحد أوصاف الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه. طيب نشوف الآن، اكتملت الآن الفكرة. الآن ننظر في كلام المؤلف على الأحكام لها. قال المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. غيره يخرج به إيش؟ الطاهر. فهل الطاهر يرفع الحدث يزيل النجس؟ لا. على كلام المؤلف لا. والماء النجس لا. ما ينفع، لا يرفع حدث ولا يزيل النجاسة لقوله غيره. أما رفع الحدث عرفته، قال ولا يزيل النجس الطارئ. قوله بالنجس الطارئ هو اللي يسموها بالنجاسة الحكمية. الطقية طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، طاحت في البلاعة أكرمكم الله. الآن هي نجسة ولا متنجسة؟ الطاهرة النجاسة أصلية ولا طارئة؟ طارئة. يمكن أن تطهر ولا ما يمكن؟ ممكن. يمكن، لكن الخنزير أكرمكم الله والكلب، هل النجاسة طارئة ولا أصلية؟ أصلية. لو غسلت بمئات البحار يطهر ولا ما يطهر؟ ما يطهر. وأوسخ منه اللي يربونا ها ويغسلونها كل يوم ويروشونها. طبعا أتكلم عن الكفار المسلمين ده. طيب بدأ يعرفنا نجزا الله خير. قال وهو الضمير يعود عليه على الطهور، على الطهور اللي هو معطي رقم واحد أهم شيء عنده. قال وهو الباقي على خلقته. شو معنى خلقته؟ يعني ما تغير إيش لونه ولا طعمه ولا ريحه على أوصاف الثلاثة. طبعا هو مو على أوصاف 100%، هو نزل من السماء تمام، لكن في الأرض، مشي في الأرض، في شوية لون الأرض، لون الطين، ها إذا كان نزل البحر صار فيه ملوحة، يضر هذا ولا ما يضر؟ وهذا يقودنا إلى مسائل معاصرة. مسائل معاصرة، الماء الطهور إذا تغير بأشياء ليست نجسة فهل ينجس أو لا ينجس؟ مثل الصدى، تعرفون الصدى؟ صدى الحديد، تفك البزبوز ينزل لك الماء فيه لون صدى. نرجع لي الحديد، طاهر ولا نجس؟ إذا شككت الأصل في الأشياء، همك الله، الأصل الأشياء الطهارة ولا نجاسة؟ الطهارة. إذن الحديد أصله طاهر، فكون الماء هذا فيه شوية لون صدى يضر أو لا يضر؟ لا يضر. لكن لو فكيت الماء ونزل لك موية سوداء، الآن عند الناس يسمى ماء أو لا يسمى ماء؟ يسمى ماء ولا ما يسمى ماء؟ ما يسمى ماء. فإذا خرج عن مسمى الماء ما نتكلم فيه، هذا برا ما هو ماء. أرأيتم إلى المرق نحط فيها اللحم ويطبخ، كان ماء لما حطينا فيها اللحم بعد ما خرجنا من اللحم هل يسمى ماء؟ لا. ما يسمى مرض. هل يجوز الوضوء به؟ لا. يخل الوضوء بالماء، وهذا ما هو ماء، مرق. الشاهي تعرفونه؟ نعم. قبل ما نحط فيه اللبن، اللبن هذا أنواعها، يجوز الوضوء به؟ يجوز. قبل حركنا فيه 5 لبن ها أو تلقيم يا راشا ما تزعلون، تغير لونه يصح الوضوء به؟ لا. ليش؟ تغير اسمه، ما صار يسمى إيش؟ ماء. عندك ترمس حطيت فيه نص قارورة توت، هو مليان ماء، هل يجوز الوضوء به؟ لا. ليش؟ خارج من مسمى إيش؟ الماء. إذا خرج من مسمى الماء ما نتناقش به، ما خلاص خلوا هذا على جنب. لا يصح الوضوء بالببس، باللبن، بالحليب، بالشاهي، ها، بالعصير، خرج عن مسمى الماء. لا، هذا يسمى فينتو، سمى شاهي، سمى بيبسي، سمى مرق. واحد يقول لك سمى ما مجنون هذا. وش هو؟ بس هو ماء الآن ولا ما هو ماء؟ خلاص إذا ما هو ماء خلوا برا، ما نتفاهم معه، حنا نتفاهم مع الماء. خلاص خلونا الآن في الماء، لا تخرجونا من الماء يا أهل ماء السماء. العرب ترى أهل ماء السماء. ليش؟ العرب أهل ماء السماء، يدورون الماء وين المواقع القطر والمطر والعيون ويروحون، صح ولا لا؟ أليس العرب روح يبحثون عن الماء؟ اللي تقولون ما احنا عرب، ما احنا من ابن ماء السماء، هذا شيء ثاني. إذا نرجع ونقول هو الباقي على خلقته. فإن تغير أي ماء؟ الطهور. تغير بغير ممازج. حلوة دي، في ممازج وفي غير ممازج. أيوة، إيش الفرق؟ الممازج الذي امتزج في الماء ودخل بين جزئيات الماء وأصبح لا ينفك عنه، هذا يسمى ممازج. أما غير الممازج فهو الملاصق. الزيت في الماء ممازج ولا غير ممازج؟ لماذا؟ الزيت يطفو فوق، صح ولا لا؟ طيب الملح ممازج، ها، ممازج. السكر ممازج. طيب يقول إن تغير بغير ممازج كقطع الكافور، تعرفون الكافور؟ نعم. نغسل بالموتى، عم يحط فوق الموية ما تشوف رغوته فوق، صح؟ إذن هو ما ممازج، لكن الآن غير طعم الماء أو ريحه. نرجع ونقول الكافور نجس ولا طاهر؟ طاهر. إذا كان طاهر يبقى الماء لسه على وضعه السليم. قال أو بملح، بملح مائي، عفوا، أو بدهن. الدهن الزيت، طبخ في حط زيت مع الماء دهن. الدهن ممازج ولا غير ممازج؟ يطفو فوق، صح ولا لا؟ طيب أو بملح مائي، ملح مائي معروف، لكنه ممازج ولا غير ممازج؟ ها؟ ملح المائي غير ممازج. أيوة، كيف نعرف ممازج؟ هل يمكن فصله عن الماء أو لا يمكن؟ لا يمكن. يمكن فصله. إذا كان يمكن فصله فهو غير ممازج. الآن كيف يمكن فصله؟ بالتبخير، بالتقطير، فصله. ينفصل الملح الواحد والماء الواحد. قوله الماء يخرج به الملح المعدني، إن الملح المعدني على المذهب مستخرج من الماء، فيكون يضر أو لا يضر؟ لا يضر. قال أو سخن بنجس، هذا عندك قدر وجبت أكرمكم الله روث الحمير وشعلت به النار عشان تمسك النار، في حطب لكن عشان تقوي النار جبت روث الحمير اليابس، لأنه تعلم الروث سريع يشتعل اشتعال، وبدأت تشعل به. الآن الماء في قدر ومغطى، لكن صخن من تحت الآن بيش بنجل روس حمير روس كلاب روس. أيوة الماء جاء شيء ولا ما جاء شيء؟ أجيبوا يا جماعة. لا جاء شيء الماء نفسه. أما لو كان مكشوف ما في غطاء والدخان حق النجاسة يطلع ويغوش فوق على الماء ويروح ويجي، هذا موضوع ثاني. المهم يقول إذا غير بكافور أو ملح أو كوريها. ليش كوري؟ قال عشان في خلاف بين العلماء، في ناس يقولون ما يجوز الوضوء به، وفي ناس يقولون يجوز الوضوء به. ما دام المسألة في خلاف فيكره استعماله. هذا كلامه صحيح. الكراهة ها؟ لا لا يكره، ما هو تحريم، لا يكره. بس إذن يقول كره لأنه إيش فيه؟ إيش فيه؟ خلاف. هنرجع له بعد شوية. قال وإن تغير بمكثه، الكلام كله الآن عن إيش؟ الماء إيش؟ طهور. تغير بمكثه، إيش معنى مكثه؟ طول، طول في الجكوك، طول في البذور، طول في الصحون، طول في مكانه في الأرض. حمك الله. معلوم أن الماء إذا طول يتغير أوصافه، لكن هل وقعت فيه نجاسة؟ لا. أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، هذا فعلا يشق صون الماء عنه. ماء في أرض فوقها أشجار، لا بد أنه مع مرور الأيام ها يطيح فيها ورق ولا ما يطيح؟ ورق شجر. الحمد لله شجر طاهر ولا نجس؟ الشجر طاهر. طيب أو نبتت فيه طحالب، تعرفون الطحالب الأخضر هذا، أو بمجاورة ميتة، شاه جات وماتت بجنب الغدير الراكد، ما هو جاري راكد، ماتت بجنبه ما يوسطه، بجنبه ما بينه وبينه إلا شبر شبرين، الميتة نجسة تعفنت وريحتها من بعيد تصقع في الخشم. لكن هل النجاسة دي لامست الماء؟ لا، جاورة له. يقول أو سخن بالشمس، الماء أيام الشتاء خلوا للشمس تصقع فيه عشان يتدفى، أو سخن بطاهر مثل الحطب، حطب طاهر. يقول لم يكره، يعني ما زال طهور ولا يكره استعماله. أما الكلام على طاح في ورق شجر نبتة في طحالب، نعم لا يكره. وسخن بالشمس لا يكره، سخن بطاهر لا يكره، لكن تجاوره ميتة ريحها يضرب على المكان وعلى الماء، أيهما أولى؟ أن يقال هذا الماء يكره استعماله، ولا أن يقال الماء الذي سخن بنجاسة يكره استعماله؟ يا أخوان 20 ذبيحة ماتت بجنب الغدير، 20، وأخذت لها أيام وهي ميتة متأفنة والغدير صغير، وعندك قدر فيه موية حطه تحت الدمن حمير أكرمكم الله ومغطى، أيهما أولى بالكراهة؟ هذا إيش الريحة والبكتيريا والعفانة اللي تجا؟ ومع ذلك هذا طهور وذاك طهور، وهذا لا يكره وذاك لا يكره. هذا الصحيح وهذا الراجح. أما بالنسبة للتسخين بالنجاسة العلماء ذكروا أن الاستحالة تذهب عين النجاسة. إيش معنى الاستحالة؟ التحول، التحول. النجاسة كانت دم، ما حرق النار لها صارت رماد ودخان. تحولت ولا ما تحولت؟ تحولت. وقد نص الفقهاء على أن النجاسة الأصلية إذا استحالت خرج حكمها. قالوا لو وقع كلب، والكلب أقوى النجاسات العينية، لو وقع كلب في مملحة، تعرفون مملحة؟ ها؟ حول عند البحار شوف كومات من الملح، مصانع قد نص المسجد ذا، ها؟ لو وقع الكلب فيها ومات، تجي له بعد 5 أيام 6 أيام وش حصل الكلب؟ قطعة ملح كله. مع ذلك هل تنجس ولا لا؟ استحال، ما عاد صار في كلب، ما عاد فيه لا جلد ولا عظم ولا مخ في العظم ولا لحم، صارت قطع ملح من إلى. استحال الآن ولا ما استحال؟ يعني تحول من كون عين نجسة إلى عين أخرى. إذن الاستحالة تذهب النجاسة ولا ما تذهبها؟ عجيب يا جماعة، تذهب النجاسة. إلا أن الفقهاء كرهوا إيقاد المساجد بدهن الميتة، دهن شحوم الميتات. المساجد زمان كان فيها مصابيح تولع على النار، ها؟ مصباح لازم يكون فيه زيت، الزيت هذا عبارة عن شحم ودك حق ميتة، ميتة خذ الشحم ذوبوه خلوا زي الزيت يحطونه في الفوانيس هذه اللي في المساجد. الفقهاء يكرهون إيقاد المساجد بوقود من شحوم الميتة، لأن الدخان لما يصعد يلصق في الجدران يرجع الزيت. ما عمركم شفتوا حقنا القلي، حقنا السمك ولا غيرهم؟ نقول نفس الكلام، استحالت النجاسة لما استحالت؟ استحالت، صار الدخان ما عاد صارت زيت، والنار تحرق وتغير أوصاف الشيء. إذن الآن كل الكلام عن المايش الطهور. قال وإن استعمل في طهارة مستحبة، هذا القسم الثاني اللي هو إيش؟ الطاهر ما هو طهور. عند المؤلف الطهور، الطاهر عفوا، الطاهر يرفع الحدث؟ لا. هل يزيل النجاسة؟ لا. هو قال الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، طاهر غيره ما في إلا هو. أما الطاهر ما يرفع حدث ولا يزيل نجس، إذن ما في فرق بين الطاهر وبين النجس. إذا كان ما في فرق نقول الله يجزيك بالخير، ليش ثلاث أقسام؟ الصحيح إنه إيش؟ اسمين، هذا هو الصحيح، يا طهور يا نجس، ما في أصحاب الأعراف بين الجنة ولا النار، أما يروحون الجنة ولا النار ما يبغى لها، أما نخليه طهور ولا إيش؟ نجس. أما نجعله في منزلة بين منزلتين له نجس مع المسلمين ومع الكفار، ما في هذا الكلام. أصبر عليه يا شيخ، الآن حنناقشها واحدة واحدة. إذن خطوة الآن الصحيح أن أقسام الماء اسمه طهور إيش ونجس، والذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة هو الطهور، وأما النجس فكما عرفتم لا يرفع ولا يزيل. خلنا نشوف الطاهر. يقول استعمل في طهارة مستحبة، إذن هو الماء المستعمل في طهارة مستحبة. مثل إيش الطهارة المستحبة؟ تجديد وضوء. صوروا معايا واحد يبغى يجدد الوضوء، هو على وضوء بس يبغى يجدد، غسل يديه وراسه ورجليه، الماء المتساقط في قسط في صحن، هذا الماء هل تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة؟ لا. لا. استخدم في طهارة إيش؟ واجب ولا مستحبة؟ مستحب. هل هو طهور يا الحجاج رحمك الله؟ قال لا. وإيش هو؟ قال طاهر. ينفع واحد يتوضا ويرفع حدث؟ يقول لا. طيب واحد ثياب على نجاسة يغسل بهذا الماء؟ لا. هذا يسمى طاهر ما هو طهور. أو غسل الجمعة، هو المؤلف يرى أن غسل الجمعة إيش؟ مستحب، يمر علينا في باب الجمعة نصح واجب. أو غسلة ثانية وثالثة. أول غسلة في الوضوء ما حكمها؟ واجبة. صب ولد على يدي، الغسلة الثانية الماء متساقط، والغسلة الثالثة الماء متساقط، ماذا يسمى؟ ها طاهر. في الغسلة الرابعة طهور، لأن الغسلة الثانية والثالثة مشروعة، والغسلة الرابعة غير مشروعة. يقول إذا كذا في غسلة ثانية ثالثة كوريها، ليش كوريه؟ قال لأن في خلاف، ما دام في خلاف يكره. والله عاد هذه مشكلة عندنا من اليوم، نقول إذا في خلاف يكره. هذا المسلك ليس بسليم، كل ما في المسألة خلاف نقول إيش؟ يكره. أجل كل الأشياء تكره، في أشياء ما فيها خلاف؟ وليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلافا له حظ من النظر. هذا بيت شعر. وليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. ولذلك التعليل بالخلاف مو بصحيح. المفروض أن يقال يكره أو يحرم لقوله تعالى، لقول الرسول، لعلة. أما والله اختلف فيها العلماء، التعليل بالكراهة لأجل أن اختلف فيها العلماء مسلك سليم ولا غير سليم؟ غير سليم. غير سليم. ليس من الأدلة الشرعية اختلاف العلماء. الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما نقول والله العلماء مختلفين فيها، فراح نحجز عن الناس أشياء كثيرة اللي اختلفوا فيها العلماء. كم من مسائل اختلف فيها العلماء؟ فنضيق عن الناس، لا اتركوها، اختلف فيها العلماء. ثم قال وإن بلغ قلتين. القلتين يقول 500 رطل عراقي، ويفقه إذا قالوا كثير وقال حنابلة، يعني قلتين. القلتين يا أخوان عشان أصور لكم، تعرفون برميل النفط هذا اللي يحطونه في الشوارع كبير ذا، ها حق الزيت الكبير ذا، هو اللي يشيل العمال حقنا البويه، لا الكبير ذاك، ها حق البترمين ولا حق النفط، يجي متر وثمانية لتر. ايوه القلتين ما يساوي 200 لتر. تعرفون الجك ابو 20 لتر، الجك في زمن عبد منه زمزم زمان ابو 20 لتر، ها خذ لك 10 زكوك، ال 10 زكوك صبها في البرميل، تعبي البرميل وتعبيه أتعبي. إذا كان الماء قد اللي في البرميل مليان يسمى كثير، وإذا أقل ولو شيء بسيط يسمى قليل. هذا اسم القلتين. حديث القلتين ضعيف سندا ومتنا. إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، ضعيف سندا ومتنا، فلا يصح. وأصح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور، هذا كلام الرسول، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. في رواية عند ابن ماجه إلا ما غلب على لونه وطعمه أو ريحه. فالأصل في الماء أنه طهور، قليل ولا كثير، ولكن لا شك أنه إذا كان كثير يدفع النجاسة. ما كثير والنجاسة قليلة يدفع، مثل خزان الأرض الموية في البيت، الماء فيه كثير ولا قليل؟ كثير. لو طفل من الصغار والخزان مفتوح نطفتين من بول وقعت فيها، على الصحيح خلوا عن خلاف لأن حيمر علينا، ها ينجس ولا ما ينجس؟ علم كثير يا رجل، يدفع قوته، قوته تدفع النجاسة، ها والنجاسة يسيرة. نعم. لكن لو كان الماء قليل يتحمل النجاسة ولا ما يتحملها؟ ما يتحمل، تأثر فيه. المهم أنه يقول إذا كان كثير فخلطته أي نجاسة ولم تغيره ما غيرته نعم فإنه طهور. مثاله خزان حق سطوح، لكن خزان أبو 3000 لتر تعرفونه حق الأعمال الكبار، خزان قد نص التريلة مثلا، كثير ولا مو كثير؟ كثير. جات حمامة وهذا ما هو مغطى، المفروض يغطى، وجات تشرب تورطت، قعدت يوم يومين ما تتفسخ تقطعت. ميتة الآن ولا ميتة؟ ميتة. لكن شوف الماء 3000 لتر نص تريلا، قليل ولا كثير؟ كثير. والتي وقعت فيها الآن ميتة. إذا كان يستخدمون تحت ما يشمون لا ريحة ولا طعم ولا لون، وعنده ما تغير شيء، نجس ولا ما هو نجس؟ ها ما هو نجس. نقول الله نشم فيه ريحة، إيش هذه الريحة يا أخي؟ فيه لون تغير، ها طعم. مثل إيش تكون الآن من بعض أهل جدة وحياها، يقول حس في مخزنات السفلية والعلوية في ريحة مويات مجاري شابكة مع مياه الصرف الصحي، ها يقول مطعم نشم الخزان من فوق غطاء كأن ريحة بيارة. الآن النجاسة غيرت ولا ما غيرت؟ غيرت. إذن نجس. ثم إن المذهب تنتهي من النجاسة ما يعذرون فيها، غيرت ولا ما غيرت، وهما بول الآدمي وعذرته المائعة. فبناء على خلونا في الخزان العلوي بس أبو 1000 لتر صغير يعني زي بيوتنا، أو 500 لتر وقع فيه بول يسير، بول إنسان على المذهب نجس. العذرة تعرفون العذرة، بس يقول مائعة، أما الجامدة أمرها سهل تنشال، لكن الماء تشرب على المذهب نجس. فإذا كان الماء كثير يشق نزفه، مثل مياه الخزانات الأرضية، خزانات أرضية كبيرة تجد على طول العمارة خزان يشله 7 سيارات كبار 6 كبير، هذا شق نزفه ولا ما شق نزفه؟ فهنا لو فرض أن وقع فيه بول إنسان تبول مثلا، يضر أو لا يضر؟ لأنه يشق إيش؟ نزفه. والصحيح من أقوال أهل العلم لا تفريق في وقوع النجاسة في الماء، لا بين بول الآدم وعذرته معه ولا بين بقية النجاسة، الحكم واحد، ما في فرق، الحكم واحد، بول آدمي ولا بول حيوان غير مأكول اللحم، عذرة آدمي ولا عذرة أكرمكم الله كلب أو حمار أهلي، الحكم واحد. فصار يقول هنا إن خالطته نجاسة غير بول آدمي وعذرة معنا فلم تغير. فهم من كلام أن إذا غيرته نجس، نعم، أو يشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. إذا كان يشق نزحه، مصانع طريق مكة هذه أحواض كبيرة تجعل للحجيج قديم، فيها مياه صب فيها الشعاب بعض الأودية، أحواض كبيرة يمرون الحجيج بها وتوضون يغسلون، هذه في الليل وفي غير وقت الحج تردها السباق، الذياب والنمارة والأسود تشرب منها وتلعب وتسبح فيها تلعب فيها وتتبول في الليل في الأيام المهجورة، ما حد يدري السار على الماء، ها؟ لكن جو الناس الحجيج شافوا الماء مغترة بشوي يعني فيه، بس ما هو باين انه فيه ريحة نجاسة او طعمها، لكن يشق نزحها. هذه حواف كبيرة. يعفى ولا ما يعفى؟ يعفى. القاعدة على القول الراجح، الماء قليل أو كثير إذا وقعت فيه نجاسة من جميع أنواع النجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه كملوا فهو نجس، غير ذلك طهور وما في عندنا شيء اسمه طاهر. رجع إلى الطاهر الآن. قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة من حدث. الماء طهور، عرفت الطهور؟ جاءت حرمة في الليل لوحدها ما معها أحد، هي والماء، خلوة غير شرعية، ها؟ وكان الماء يسير. إيش يسير على المذهب؟ أقل من قلتين، يعني نص البرميل هذا كالنف، ها؟ وتطهرت به طهارة كاملة، دخل يدها في الماء وتتوضأ وضوء عن حدث. شوف عن حدث، أو دخل يدها وبر البرميل تتروش وما عند أحد. يا ضعيف الماء هذا، راح فيها الماء هذا، وش صار؟ لا مو لا، هذا صار طاهر، ما هو إيش؟ طهور. قام زوجها الفجر، يا فلانة في موية بتوضى؟ قالت البرميل فيه نص موية. قال أسبكتيني؟ قالت في الليل ورحت تروشت من رفعت الجنابة. يقول خلي لك، ها؟ ما يقدر إيش على المذهب؟ ليش؟ لأنه طاهر، ما هو إيش؟ ما هو طهور. هذا القول ضعيف، والصحيح أن المرأة إذا خلت بالماء مثل الرجل إذا خلى بالماء، الحكم واحد، وأنه باقي عليه طهوريته. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ماء ميمونة، وميمونة توضأت بفضل ماء الرسول، يعني الباقي، ها؟ فلا بأس في ذلك. أصبر الله يجزيك بالخير، لا تسأل عشان ما تشتتني. يقول وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه فطاهر. إذا طبخ فيه، نرجع لكلام اللي قبل شوية، هل أصبح ماء ولا خرج عن مسمى الماء؟ ماذا يسمى؟ مرك. إذا نقول يا بارك الله فيك، هذا ما هو طاهر، هذا اسمه مرق، ولا صح الوضوء بمرق. يقول رحمه الله وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه أو بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله. شنو القليل عنده؟ أقل مقلتين. رفع بقليله حدث، لأن التجديد ما يضر. أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، هذه ثلاثة شروط أو أربعة. أو شيء غمس يده، الماء قليل، ما أنا قليل دون القلتين، حاط يده في نص البرميل هذا دخل يده وهو مستيقظ من نوم، ومن نوم الليل من ذا حاط يده ما غرف برا، على طول الماء انتقل من طهور إلى ما هو تنجس، لا انتقل من طهور إلى إيش؟ طاهر. يبغى يتوضى منه على المذهب ما يصح، على بدني أو ثياب نجاسة بغسلها منه على المذهب ما يصح. ليش نوم الليل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة، يعني خرج الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فالرسول هو نهى عن الغمس، ما قال إن الماء يسلب منه الطهورية. قيل أبي هريرة ما يفعل؟ قال يتناول منه تناوله، يعني يخذ له بمغراف ولا بطاسة ولا بقدر صغير ولا يأخذ يطلع برا ويغسل يده ثلاثة. الصحيح أن الماء القليل إذا غمس فيه إنسان يده استيقظ من نوم ليل فإنه ما زال كمله طهور، يتوضأ به أو بعده يصح. يقول أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. النجاسة على المذهب إما تثلث أو تسبع، يعني هي توصل إلى ثلاثة أو سبع، معروف التسبيع بدن جالها، لكن خلونا في التغسيل ثلاثة، غسلت أو غسلة راحت النجاسة مرة راحت، لكن اللي يغسل قال بعطي غسلة ثانية، الغسلة الثانية على المذهب يكون الماء، طبعا الغسلة الأولى يعني الماء نجس، الغسلة الأولى يعني يغسل ثوب بثوب في نجاسة، يغسل بالغسلة الأولى في طست، الغسلة الأولى النجاسة في الماء، شط في الماء دجة وحط مويه ثانية وغسله مرة ثانية على المذهب هذا الماء طاهر. تعرفون الثياب لما نطلعها من الصابون ها ونشطفها، أول شطفة يعني افترض أن الصابون نجس ها، افترض أول شطفة هذه نجسة، دجينا الموية حطينا موية ثانية تشطيف ثاني خلاص قدو الصابون الدنيا كلها راحت، إيش يسمى هذا على المذهب طاهر. أنا قلت مثال على الصابون، الصابون هو نجس. طيب يقول طاهر والصحيح ها طهور. يقول والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. النجس معروف ما تغير بنجاسة، تغير لونه أو طعمه إيش أو ريحه أو لاقاها، لاقى النجاسة بمجرد الملاقاة الكلام في الملاقاة وقعت فيه ميتة. الآن الميتة لاقت الماء ولا ما لاقته؟ لاقته. على المذهب بمجرد الملاقاة نجس. وعلى القول الصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. لو هذا الماء وقعت فيه حمامة ولما طاحت ماتت لكن لسه ما تحلل منها شيء في الماء، على طول جيناها وشناها على المذهب لأنه وقعت فيه إيش؟ نجاسة. على من يقول لا ينجس إلا بالتغير، الآن تغير ولا ما تغير؟ توها ماتت ولا هذه دقيقتين وطلعناها، هل يمديها تتحلل في الماء؟ لا. إذن يبقى طهور. يقول أو انفصل عن محل نجاسة قبل، معلوم أن الماء الذي انفصل عن محل النجاسة قبل أن تزول النجاسة فهذا الماء إيش؟ ما زال نجس. نعم. يقول فإن أضيف إلى الماء النجس، الآن يقول لنا كيف نطهر الماء النجس. طريقة الأولى المكاثرة، شو المكاثرة؟ يصب على ماء طهور، لكن على المذهب لازم يكون الصب متوالي، لازم يكون الصب إيش؟ متوالي، لأنه لو الصب هو متوالي يكون الماء الموجود أكثر من الماء المصبوب، وإذا كان أكثر وذاك فيه نجاسة غلب عليه وصار نجس. طيب نضرب مثال، هذا خزان علوي نعم مفتوح غطاء، جاء حمام صغير ومو كبير وطاح فيه ومات، اتفسخ في الخزان، تحت المستخدمين شموا أو طعموا ريحة نجاسة، كيف يمكن تطهيره؟ شغل الدينامو ولا جيب لي ها وخله يصب إليه يفيض الماء والمودود من الطيور وريشه هذا تطلع. ها تطلع برا خلاص. الان طهر ولا ما طهر؟ طهر. اسمها المكاثره. طيب الثاني يقول ان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب، لان التراب وين كان طاهر الا انه ما يطهر الشيء النجس، او نحوه نحو التراب يعني كاحجار، او زال تغير النجس الكثير بنفسه. النجس كثير، عرفتم الكثير فوق القلتين، زال النجاسة منه بنفسه، ما تعرض للشمس، تعرض للشمس والرياح، النجاسة اللي كانت عليه مثلا حمامة ميتة وغيرها راحت وتبخرت وتقطعت وانجرفت من الماء، ما عاد صار في الماء. نعم. يقول أو نزح منه، نزح منه ما إيش؟ المتنجس، فبقي بعده كثير غير متغير، يعني نزح ونزح منه وبقي ما كثير، بس هذا الآن الكثير ما متغير، يعني كأن النجاسة كانت فوق وراحت. هل الآن طهر ولا ما طهر؟ طهر. طيب في أشياء أخرى يطهر بها الماء النجس؟ الأشياء العصرية، التبخير والتقطير وإضافة الكلور ونحو ذي حتى تذهب بالريحة النجاسة أو طعمها أو لين أو لونها، يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر. طيب المياه التي تسقى بها الزروع اللي في الأرصفة يصح الوضوء منها؟ ها؟ لا، هذه طعمها وريحها ما زال صحيح، هي مخففة لكن ما أضيف عليها شيء، هي كما هي، فهذه ما يصح، هذه ما تصير صح. يقول إن شك، الآن جينا في الشك، إن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، أو شيء الأصل بالأشياء طهارة ولا نجاسة؟ طهارة. جاء حصل قدر فيه ماء متغير لون الماء مصفري شوية، بس ما شام ريحة نجاسة وما يدري هل جاءت القطط تبولت فيه، هل هو تغير بسبب غبار وأتربة جاءت، ها؟ هل في ناس من الورعان كانت رجولهم مبطخة بالطين برا وحطوها في القدر ذا وراحوا، ما هو شاك. ماذا يقول المؤلف؟ يقول بنى عليه على اليقين. طيب هل اليقين، اليقين قبل التغير، اليقين قبل التغير أنه طاهر ولا نجس؟ قصدي طهور ولا نجس؟ طهور. إذن هي طهور. طيب إذا كان العكس، لا لا، وخابره خابره نجس، بال فيه الطفل خابره هو عارف أنه نجس على يقين أنه نجس، وبعدين جاء وشافه متغير شوي ما يدري هو طهر من النجاسة اللي كانت فيه، يعني حضاف عليه ولا زي ما كان، ارجع لليقين. وش اليقين؟ انه كان ايش؟ اذا ما زال نجس. يقول وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. عندي هنا واحد متاكد انه نجس، والثاني يشبه له بس ما يدري اي فيهم النجس واي فيهم الطهور، أو شيء هاي اللي خلطهم ببعضهم، ها؟ لا، لو خلطهم ببعضهم تنجس الطهور. طيب هل يستعملهما؟ لا يستعمل. الاحتمال أنه يطب فيش النجس، فالنجس. يقول لم يستعملهما. طيب هل يتحرى؟ يعني يتأمل، يشم، ينظر، يدوق شيء بسيط. يقول ما يتحرى، إذن يتركهم، ما في ما غيره، روح تيمم. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يتحرى، فما يغلب على ظنه يعمل به. يقول ولا يشترط للتيمم إراقتهما، لما قال كذا نص أنه في خلاف، بعض العلماء يقول أريقهما لأنك وقتما يحكم عليك أنك فاقد للماء فتيمم. يقول ولا خلطهما، بعض العلماء يقول عشان تخرج من الأشباح خلطهما، إذا خلطت صارت نجسا يقين تيمم بعد ذلك. ثم قال في آخر المسائل وإن اشتبه بطاهر، يعني اشتبه ما طهور بطاهر، أنتم عرفتم المؤلف الطهور يقول يرفع الحدث يجي النجاسة، والطاهر ما يرفع الحدث يجي النجاسة. إحنا عندنا في القسم هذا ما عندنا الحمد لله، لكن على من يقول بأنه فيه طاهر وطهور، إذا اشتبه طهور وطاهر يقول يتوضى من هذا مرة ومن هذا مرة، لأن واحد منها بيرفع إيش الحدث، والثاني ما هو نجس طاهر يجوز استعماله. إما وضوء كامل يعني مرة وضوءين، من ذا وضوء من ذا وضوء، ولا غرفة من هنا وغرفة من هنا، إذا قولون من هذا غرفة من هذا غرفة. وصلى كم صلاة؟ كم صلاة؟ واحدة، لأنه الآن صار يقينا أنه توضى بطهور ولا ما توضى بطهور. طبعا نحن عندنا على القول الراجح، في عندنا القسم ده ولا ما في؟ ما عندنا، توضى من ده من ده كله عندنا واحد. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، عنده ثوبين، واحد متأكد إن عليه نجاسة كبولي صغير مثلا، بس فين مكان النجاسة ما يدري، والثاني عليه بقع يمكن عصير يمكن قهوة ولا هو قادر يميز، لا بريحة ولا هو قادر، هذه قهوة ولا بول ما هو داري، وهذا اللي عليه قهوة ولا بول، واحد فيها بال على الطفل الآن ثوبين وما عنده غيرها، ولازم إذا صلى يلبس يستر العورة، إيش يسوي؟ يصلي الفرض مرتين، مرة بالثوب هذا ومرة بالثوب الثاني، لأن واحدة منها صحيحة والثانية باطلة. طيب لو كان عنده خمسة ثياب، أربعة متأكد أنها عليها نجاسة وواحد ما عليها نجاسة، بس اشتبه هذا اللي ما عليها نجاسة بالأربع فما يدري وينه، كم يصلي؟ مدام خمسة يعيد خمس مرات كل ثوب يصلي صلاة. ها والله حلوة دي. كذلك يقول إذا كانت الثياب محرمة، سواء كانت محرمة لحق الغير أو لحق الله، في ثوب من حرير وفي ثوب ما هو من حرير، أو نقول حرير صناعي وحرير طبيعي، المحرم حرير طبيعي صناعي ما هو محرم، فوالله ما هو داري وين أبو حرير الطبيعي ذا ولا ذا، على المذهب صلي صلاتين، هذا صلاة وذا صلاة. أو كان محرم لحق الغير، واحد من الثياب مغصوب أو سارقة، واحد لا بس ما هو عارف فين المسروق وفين اللي ما هو مسروق، على المذهب يصلي بكل ثوب صلاة، لأن واحدة منها أكيد أنها صحيح والثانية باطل. هذا القول مرجوح، والصحيح أنه يتحرى في موضوع الثياب الطاهرة إيش والنجسة، والتحري مطلب شرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال إذا شك أحدكم صلى ثلاثة أو أربع نعم فليتحرى الصواب وليبني عليه. وأما الصلاة في الثوب المحرم لحق الله كالحرير أو لحق الغير كالمسروق أو المغصوب، الصلاة صحيحة وهو آثم على السرقة. خلاصة هذا الباب، الطهارة قسمين، حسية وإيش وعنوية، ما يتكلم عن المحسية الفقهاء. فالطهور كذلك نوعين، بماء وبالتراب، التراب يمر، بالماء أسرع المطهرات وأفضل المطهرات، ما الذي بالماء يستخدم به الطهارة؟ رفع الأحداث وإزالة النجاسة. نرجع للنجاسة، هل لا تزول النجاسة إلا بالماء؟ الصحيح ها بالماء وبغير الماء، لكن أفضل مزيلات النجاسة الماء. كم أقسام المياه على كلام المؤلف وأكثر الفقهاء؟ ثلاثة: طاهر وطهور ونجس. ما الذي ترفع به الأحداث وتزال به النجاسات؟ الطهور. وأما الطاهر يجوز استعماله لكنه لا يرفع حدثا ولا يزول النجاسة، أما النجس فلا يزيل ولا يرفع ولا يجوز استعماله. والقول الصحيح أن الماء طهور ونجس. أنا على الصحيح أنا طهور ونجس. طيب بالنسبة للخلط، الصحيح إذا أثرت النجاسة فقط في الماء في لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس يجب استعماله. أما إذا لم تؤثر النجاسة لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه لكثرته، يضر أو لا يضر؟ لا يضر. أما غير النجاسة إذا أثرت فيه فإن أخرجته عن مسمى الماء كالمرق والعصير لم يكن ماء، وإن لم تخرجه عن مسمى الماء فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه لكن ما أخرجته عن مسمى الماء فإنه طهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة. هذا الخلاصة. حد عنده سؤال؟ لا بس ما في غسل ساعة تسعة ما هذا من طول هذا بس لأنه باب طويل. قاعدة متصوفة عندنا دائما تذكرونها صوفية، ولو الطاهر جاف على جاف طاهر بدون خلاف فيفتح الباب أكثر. إيش يقولوا؟ ماذا يقولوا؟ جاف على جاف طاهر بدون خلاف، جاف على جاف. يعني لو جيت تقول له مكان هذا يعني مكان روض حمية ولا حمر أهلية ما يصلح تصلي هنا، أقول لك يا أخي الشمس صلى العصر مثلي من الصبح الشمس، ولا أخي جاف على جاف طاهر بدون خلاف. هم أول شيء إحنا نصحهم العقيدة بعدين تفهم معهم بالضبط. القاعدة هذه لا ما بصير، هذا قاعدة مثل قاعدة بعض العامة يقول لك المويه إذا مرت بنجاسة